لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أمر. فما زلنا في الكلام على الاجتهاد، تكلمنا عن الاجتهاد ومعناه وشروط المجتهد، وتعرضنا لمسألة من أهم المسائل وهي تجزؤ الاجتهاد. وما زال هناك بعض المباحث المتممة لهذا الأمر، منها قوله تربية الملكة الفقهية والترقي لممارسة العملية الاجتهاد. وقلنا إن عموما يعني دراسة الفقه داخل الفقه السني، طبعا هيك عن مش نتكلم على فقه الشيعة أو غيرها، في مدرسة معظمة للاتباع ومدرسة نحن نراها أنها مفرطة في التقليد. الإفراط في التقليد جاي منين؟ زي ما قلنا قبل كده، المبالغة الشديدة في شروط الاجتهاد، حتى صارت الشروط لا تنطبق إلا ربما على الأئمة الأربعة، ومن ثم صارت الأمة كلها مقلدة عندهم، حتى العلماء الكبار يعني درجات بقى بينزلوا بيها. الأمر الثاني المبالغة في أن العامي لا يمكن أن يفهم الأدلة ولا تفيده، بل ويعني بلغت الجرأة ببعضهم أن يقول أن أدلة الكتاب والسنة لم تعد مفيدة للأمة ككل، إنما تقرأ للتبرك، لكن من حيث الاستدلال ما المجتهدين خلصوا، استنباط الأحكام من الأدلة انتهى، فإذا اللي فاضل عندنا إيه؟ الأحكام. ولأن العام إذا كان هذا نظرتهم لأصحاب الأئمة أو الطبقات تحت كده، فما بال نظرتهم بقى للإيه؟ للعامي. فالعامي لا يمكن أن يفهم وليس له إلا التقليد المحض. طيب حيجد أن الأئمة مختلفين، فمن هنا نشأت الحاجة إلى أن يقولوا أنه حاجة من اتنين، ما هو لا ثالث لهما، إما أنه يلزم مذهب إمامه ودي قالوا بيها فترة، وإما أنه يتشهد. هو بالنسبة له أنت بتقول إيه؟ مستحيل أنه يدرك، بينما احنا ضربنا أمثلة في علوم الدنيا، وأقرب مثال أنا في يعني جاهل بعلم ما ومحتاج أتعاطى معه الطب، ولقينا الناس ما حدش بيرضى لنفسه درجة التقليد المحض إن قدر على أدنى درجة من الإيه؟ من المعرفة. ده حتى في تجد في المواثيق الطبية بقى كاتب نشرة بيقول دي الأطباء والصيادلة، وممكن يكتب حاجة موجهة للإيه؟ للمريض، يبقى عارف المرض ده إيه. بيقولوا طبيا المريض لازم، الطبيب لازم يشرح للمريض المرض بتاعه ايه وعلاجه ايه في الجمله، لما يتاكد هذا مثلا بقى في الحاجات الخطيره زي العمليات، يقعد يشرح له. هو المريض هيعرف ممكن هو ما يقدرش يمسك ادوات جراحيه، لكن هو هيبقى عارف ان ده مثلا جزء في ورم، وان الورم ده ما فيش علاج بيوصل له، ان هو هيفتح في المكان الفلاني فتحة قدها قد كده، هيستعمل الجراحة العادية ولا المناظير. والمريض ده ممكن يبقى حد لم ينل أي حظ من التعليم الدنيوي، والمواثيق الطبية بتجبر وتلزم الطبيب يشرح للمريض عشان هو هيوافق على العملية. هيوافق ازاي؟ ده جسده، ويبقى عارف مضاعفاتها ويقول له دي احتمالات نجاحها وهكذا. ما فيش حاجة في الدنيا خالص حد بيرضى بالتقليد المحض اللي هم بيتكلموا عليه ده، ولا وجد عند السلف. بتقول انت بتقول الناس كلها مجتهدين تاني، لا مش هي دي الايه القضية. ان احنا بنقول ان المقلد اذا عرفنا المجتهد انه قادر على الاستنباط من الادلة، يبقى اكيد معظم الناس مش هيبقوا كده. لكن لما نقول ان كل من اتاه الله عقلا سيجد مسائل كثيرة في الدين لما اجي اشرحها له اقول له والله دي تقدر تقول، وده لما احتاجوا اليه يعملوه بقى، تقدر تقول للناس والله السجاير حرام رغم انها مسألة مستحدثة لانها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولا وتلاقي الناس فاهمه وكل حاجه، ويبقى فاهم معنى الحديث من جهه مفيش مشكله، وبعدين قد ينازع هو الضرر ده ثابت ولا مش ثابت، تقول له الابحاث الطبيه خلاص انتهت المساله. اذا يعني اللي في مدرسه لا ترى ان الفقه احد اهم الابواب اللي حقق فيها الاتباع، ده هو غرضه ان يطلع فقيه حافظ المسائل، ومشكلته انه لازم في الحاله ديت هيبقى جعل لنفسه اماما، لانه ما انت مش مخليه ايه يفهم الادله. المدرسه ديت بكل درجاتها يا اما بتمنع ال ال ال ال ال يا إما هذه المدرسة إما أنها بتجعل بتزاهد جدا في اتباع الدليل، وبتخلي الطالب الفقه يعرف الدليل في مرحلة متأخرة، أو حتى مش يعني ممكن يعرف الدليل في مرحلة مبكرة بس يعرف وجه الاستدلال اللي هو إن إيه؟ إن الكتاب أو على الأقل اللي بيشرح بيعيد تفكيك المسألة كما كانت للسخام، ويقول له والله خلاص واحنا اتفقنا برضو، عشان يقول لك ايه انتم تفرون من تقليد الائمة الى تقليد الصنعاني والشوكاني وابن القيم وابن تيمية، بل الى تقليد سين وصاد من اللي قاعد يدرس. نقول له لا، انت في درجة بس من الاختزال، احنا لو يعني ايه انه لا شك الطالب هيتأثر بأستاذي، واللي بيدرس من الكتاب هيتأثر من هذا الكتاب، لكن انت هل انت فررت من هذا؟ انت في الاخر ألزمته بمذهب ما، تقعد تكلمه على مناقب الامام الشافعي خلاص هيدخل بقى في المذهب الشافعي، يقول لا بس خد معتمد المذهب. طب دي اختيارات مين؟ علماء على العين والرأس لكن دون الشافعي بمراحل، وبعضهم من المتأخرين الذي أصابته بعض الايه التأثر ببعض البدع. طيب ماشي، اذا انت في الاخر مسميه مذهب الشافعي، وانت مش كل اختيارات اخترت الشافعي، الامر التاني جوه المذهب الشافعي برضه هتأثر بالكتاب، لان في اوجهه وفي مش عارف بالكتاب وبالشارع، وغير كده كمان انت مش منمي عنده الملكة الفقهية، فهتيجي في الاخر ايه لما نيجي عند الفتوى تقول هناخد من اي حتة، او على الاقل تقول انه يتعامل مع كل اتباع المذاهب ان ده درس كده هو ده الدين بالنسبة له، وده درس كده هو ده الدين بالنسبة له، وكأن كل هذه أديان. ما هو الأئمة ما اختلفوش غير في مسائل خلاف سائغ، خلاص طالما الأئمة ما اختلفوش غير في مسائل خلاف سائغ، فخلينا ننمي الملكة الفقهية عند طالب الفقه. ويا سيدي لو هو تأثر بالأستاذ، تأثر بالكتاب، في مسألة مبنية على مسألة أصولية ومش متقنها قوي، طبق أصل أصولي في مسألة، كل دي الحاجات اللي بيسموها فوضى فقهية، مع أنها كلها يمكن أن تنضبط، لكن حتى لو لم تنضبط ما أنت في الآخر المقلد المحض، قدمت له تقليدا محضا وقلت له الامان عندي ان انت بتقلد داخل دائرة ايه علماء السنة. طب ما هو انا بقول له اتباع داخل دائرة علماء السنة برضه، يبقى ايه نفس درجة الامان موجودة وزيادة معاها بقى درجة اتباع. طب درجة الاتباع دي فايدته في ايه؟ في حاجتين، فايدته ان دي عبودية في حد ذاتها، وان انت عملت حاجة كان كل عمدتك فيها هذا ما قاله فلان، او ما عادش فلان بقى من الاربعة الكبار، هذا ما قاله أئمة أو علماء المذهب الفلاني ونحن نرى أنهم أعلم بالدين منا. مش دي الحجة اللي أنت بتديها له؟ أنا بقول الراجل اللي هيعمل اللي هيطبق الاتباع هيقول هذا هو ما فهمته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شرحه لي أهل العلم. بقى بيحقق اتباع عبودية في حد ذاته. مش العبودية هو سجد للسهو قبل السلام ولا بعده. اللي انت هتقول لي هنا خد مذهب فلان وهنا مذهب فلان، الامور قريبة. العبودية بقى ان هو ايه؟ اتبع الدليل. اللي ربت عنده اتباع الدليل في مسائل تانية، ده جزء اخر. الامر اخر، انا بتكلم على طالب علم تتكون لديه الملكة. يقوم لما اجي بقى مسائل، انا كما ذكرنا مرارا، انا ممكن مضطر اعمل ابقى بواجه عاصفة من البطلان. مش هيكفي الاول، احنا في العصور المتأخرة لما نيجي نقول ابرز الناس فقهيا في المدرسة السلفية في اتباع المنهج السلفي ككل، هيبقى عندهم لا، ده مش لم يبلغ مرتبة ايه الاجتهاد طبعا، وهم ما عندهمش تجزؤ الاجتهاد، او لو عندهم تجزؤ الاجتهاد بيبقى تجزؤ يعني ايه بعد ما يصل مرحلة كبيرة جدا من الالمام بكل المذاهب، او في يبتدي هو يبقى اسمه عنده مجتهد في المذهب او ايا ما يكن. طب انت عندكم حد؟ الله، اللي احنا شفناهم على فكرة يعني بعض رموزهم هم رموزهم المنهجيين في المنهج الأشعري زي الغماري مثلا، وده هو عندهم رأس كبير جدا، منهجه هو نفسه الفقهي أقرب إلى طريقة ابن تيمية، وطريقة اختياراته هو يا إما هو عامل نفسه مجتهد مطلق وأصحاب هذه المدرسة لا يقولون بذلك، وإما أنه هو الراجل متأثر أو بيحاكي أو مشابه لطريقة السلفيين في دراسته، هو نفسه متحرر. طيب مين يا أخوانا الكبير قوي يعني هنلاقي حد بتاع بقى الشيخ الفرغل وابن حجر وخد منه الفتحة؟ طب ده كده ده اللي هنثق فيه؟ طيب فإذا هتلاقي أنه في مسائل، يعني إذا هيجي مسائل انت الكبار قوي اللي هم كده كده لا يعني لا يستوفون شروط حتى ان هو يبقى محرر للمذهب او للمذاهب في الشروط الصعبة جدا اللي بيقولوها، ما يكفوش انه يتكلموا على ويقوموا بفرض الكفاية في موضوع البنوك، ولا يقوم بفرض الكفاية في قضية صلاحية الشريعة بصفة عامة، ولا يقوم بفرض الكفاية في قضية بيان الفرق بين الموالاة المحرمة للمشركين وبين البر والإقساط المأمور بهما. وانت في الآخر لو جينا تقليد لتقليد، انت هتبقى راجل صغير السن مش معكش شهادة وكذا، وهو بيقول الشيخ فلان. طب انا حتى عشان اقول له الشيخ فلان ده من 3-4 سنين قال كلام غير ده، او ان المجمع الفقه الفلاني قال كلام غير ده، او الفتى ده في حد ذاته نظر في الاجتهاد، نظر في الاتباع والمسائل والادلة، وهو الكلام ده كان غير ده ولا غير ده، وهل المسألة دي مما تتغير فيها الفتوى ولا لا. اذا انت امامك باطل مستحيل ترده الا بانك انت اصلا تكون تكونت لديك الملكة حتى وانت لسه ما كملتش الدراسة الفقهية افقيا ورأسيا، وان العام ده اللي هو بقى مش دارس خالص تقعد تشرح له المسألة على امل ان ينقذه الله من تقليد عالم انحرف. بلاش نقول بقى ايه يعني اي حاجة اضخم من كده، موجود بقى عبر التاريخ. ولذلك الاتباع شرط الاصلاح، ودي قلنا يعني المرة اللي فاتت ده كلام يعني ايه مش خارج من المدرسة السلفية فقط. هتلاقي محمد رشيد رضا بيعقد مناظرة في بين مقلد ومصلح، هنلاقي يعني ويبين ازاي ان يعني ان الاتباع وجود هذا الاتباع شرط عشان تصلح واقع ايه. قلنا لا ده حتى طارق البشري وحتى يعني الناس من مدارس شتى ادركوا هذا، وده الواقع، ما حصلش الاصلاح الا بهذا. اذا المسألة هنا ان المؤلف هنا رحمه الله عم ينتمي لهذه المدرسة اللي بتقول بتجزئ الاجتهاد واللي مهتمية بايه؟ بتنمية الملكة الفقهية. تنمية الملكة الفقهية ان انا قدر الامكان عايز كل طلبة العلم، بل ده انا هضطر خاطب العوام، بل هي مش هضطر لان ده الاصل. انا الاصل السائل لو بيفهم الدليل اقوله له، ولو نظرنا في كل أسئلة الناس للسلف هنلاقي الايه كان الامر كذلك. يبقى انا محتاج قدر الامكان انقل الناس من مرتبة التقليد المحض الى مرتبة الفهم قدر الامكان للدليل. قدر الامكان لا يكلف نفسا الا وسعها، عشان لما تيجي مخالفة فجة للدليل يقدر العم يدركها. النهاردة انت بتكلم يعني سبحان الله حوار حقيقي، يعني ضرب بين اتنين قاعد بيقول الا يعني ويعني من صميم الدين ان تهنئ يعني اهل الكتاب باعيادهم لانهم يعيشون في امة الاسلام، وان سلام عقد معاهدة مع اليهود. طب يا عم وعقد معاهدة انت نقلت دي حلوة، يعني اذا لما عقدت معاهدة ايه نقلت، ولما قام لجنازة يهودي نقلت، ولما جاء الإذن بالذاك من الكتاب هذا في القرآن، يعني كل ما هو من الدين إيه. طب إذا لو هنأه مش كانت تنقل، يقول لا ما هو حصل ولكن يعني ما يشبه هذا. أن سلام إيه سألهم عن صيام عاشوراء فقالوا هذا يوم نجى الله في موسى فقال أنا أولى بأخي المسلم. سبحان الله ده إيه، هنكمله في درس العقيدة إن شاء الله. ده الحق الذي معه شرع لنا في ايه زيادة صفة هتقيسه انت، وساعتها بقى تلاقي كل اللي كان عمال يتشدد في شروط الاجتهاد بقى مجتهد مطلق. طب يا عم مين سلفك؟ تعكس انت بقى، انت اللي بتطلب اهو يا عم انا عايز عالم. طيب عالم من مذهبك اللي انت بتدرسه يجيب فتاوى معاصرة، وطبعا يعني هيجيب اسماء في احنا بنجل كل من انتسب الى هذا العلم الشريف، وكل من كان له وقفة في الحق في مواطن، لكن ما عندناش ايه كل بنقول كل يؤخذ من قوله ايه ويترك. العالم ده مين سلفه؟ ما هو العالم ده برضو اللي انت بتجيب اسمه بغض النظر عن منصبه او نحو ذلك ممن يقول انه لا يتعلم الا على طريقة الائمة، واحنا بنقول كده برضو. احنا الفرق الوحيد هو ايه؟ هتعلم الدليل، وطالما هيترتب على كده بقى طالما تعلمت الدليل هيبقى لي ترجيح امتى؟ ممكن يقول لك يا عم انت ولا يعني هتقول لي انا ليا ترجيح، انت رجحت ترجيحات شيخك او انت رجحت ترجيحات ابن تيميه. طب يا عم ما انت ما رجحتش اصلا، ما انا عندي الامانه نفس الضمان اللي عندك عندي ان انا هتعلم ايه جوه مذهب ايه جوه كلام فقهاء اهل السنة. انت شايف ان الترجيح بتاع ده مش ترجيح، ده هو تقليد مغلف، ده هو انبهار بابن هو انبهار بابن عثيمين رحمه الله تعالى، انبهار بشيخ الاسلام التيمي يا باشا، انبهار بالامام احمد، انتوا حنابلة ومش عايزين تقولوا. رغم انت يعني اللي يدرس حتى تلاقي اخواننا المتقنين لتدريس الفقه يدرس منار السبيل كتاب حنبلي وبيخالفه خلاص يا سيدي مش مشكله خلاص. طب انا بقيت زيك اهو، مش انت في الاخر اعتبرتني حنبليا متقنعا؟ خلاص يا سيدي خلاص، يبقى انا زعلان مني ليه بقى؟ انت زعلان ليه طالما انا بقيت زيك؟ انت تقييمك ان انا في الاخر حنبلي ماشي، او لا انت تيمي. طب يا سيدي ما هو فرع من فروع الحنابل ماشي، إيه لا ده انت وهكذا. فالمقصود احفظ دي كويس، الضمارة اللي هو بيدعيها للتقليد انت هتقلد جوه مذاهب اهل ايه، وانا اقول واحنا هتتبع وتكون الملكة جوه مذاهب اهل السنة. ممكن حد يشطح ويرجح بعشوائية ويبقى مش متقن للمسألة، ممكن وموجودة هنا وموجودة هنا، يقولك لا مش موجودة عندنا مستحيل، يقولك ده انت الرؤوس اللي عندك يعني مش مش الصغيرين، لا الرؤوس بيتكلموا على احنا الفتحة اللي بتتسحب من الدماغ والصلاة اللي ايه اللي انت عمال تصلي، واحد بيدور على الجاكيت بتاعه سرقه سعد، سرق في الصلاة ولك اصل كم حرف تسعة مش عارف ايه اقل من ايه ويخرجها على تخريج. يبقى انت هتقول لي اذا الشطحات موجودة هنا وموجودة هنا، يعني ان دايما نتفق برضو عند المقارنات، قارن نظرية بنظرية وتطبيق بتطبيق. يعني مثلا في العمل الجماعي يقولوا العمل الجماعي فيه عصبي، ايه يا عم زعلان ليه من العمل الجماعي؟ يقول لانه يربي على العصبية والحزبية. نقول له طب لو احنا دعونا في عملنا الجماعي الى نبذ العصبية والحزبية، يقول لكن رغم هذه الدعوة يوجد من يتعصب. قال له طيب العمل الفردي مش فيه دعاة فرديين بيدعوا العصبية والحزبية؟ يقول انا مش منهم. طيب خلاص انت ممن ايه؟ تبرأ من العصبية والايه؟ الا يوجد في التطبيق العملي تعصب؟ طبعا التعصب عند الدعوات الفردية شديد جدا، لان يقولك ايه في شخصية آسرة وحيدة، ده انت تلاقي ان يعني في بعض الاحيان مش عايزين نعمم برضه بس كتير تلاقيها ظاهرة، الشيخ يعني مذهبه ايه في الشارب، بيحف الشارب ولا بيقص الشارب؟ يقص الشارب تدخل المسجد لو انت الشارب بتاعك محفوف تحس ان انت ايه دخلت في مكاننا، وينظر اليك نظرة تعجب اذا كان اذا الشيخ متقن للعلم الفلاني كله عايز يدعي الاتقان، وممكن هي ملكات برضه. طيب الشيخ مش متقن لعلم او مش مهتم بعلم، قال مش هتلاقي حد بيجيب سيرة ايه هذا العلم. اذا العصبية كظاهرة موجودة في الاتجاهات الفردية، قارنها بقى وبين درجة العصبية موجودة في العمل الجماعي. يبقى نظرية بنظرية انت قلت اللي يتبرأ جزاه الله خيرا، واللي يرسخ وينظر للعصبية هو ده اللي ننكر عليه. يبقى طبق دي هنا وطبق دي ايه هنا. طب كتطبيق وجود انحراف هنا وجود انحراف هنا، لو هو في احدى الصورتين اكثر شيوعا بنسبة ظهرة، نقول اذا العمل الجماعة او هذه الصورة من العمل مثلا يعني مما تساعد على كذا، حتى مش لازم نقول انها فيش تلاقى انها متلازمة معاه، لو عملت دي هتيجي في الظاهرة دي تقول لا ده موجود، موجودة اكتر عند ايه عند العمل الفردي. برضو هنا هلاقي حد يعني في حد بيقول لك مش عارف هو امام المذهب في هذا العصر، كل مذهب كده هتلاقي فيه اتنين تلاتة. طب يعني انت يعني احنا في زماننا مثلا بعد الانترنت وبعد الطباعة وبعد الموسوعة الشاملة يعني كتب كل مذهب الشرقية والغربية، الكتب يعني الكتب الاندلسية والمغربية بقى بقت موجودة، مين يقدر يقول ان هو كده متقن لكتب المذهب؟ يقول لك انا طب مش هيبقى يعني بيبقى باين يعني على الانسان. فاذا لا، درجات الغلو الى غيرها يعني موجوده هنا وهنا. اذا في الخلاصه انا دايما ايه الموضوع ده بيجي نتكلم فيه تاني، تعظيم الاتباع. يقول لك مش قضيه بقى بدرس من كتاب مذهبي ولا غير مذهبي، او حتى هتدرج حراعي ان اخد كتب مذهب ما بتدرج ما، هي القضيه طريقه تدريس. انا حريص الطالب يعرف الدليل ووجه الاستدلال. يعني هقول قول واحد بدليله، لها طريقه لتنميه الملكه ولها طريقه ان انا بحفظه بس مذهبك بيقول ايه، ده الحكم وده الدليل، حافظهم مع بعض كده. فيعني هناك خيارات كتير في الدراسة الفقهية. ابتدي بايه؟ في خيارات بتقول ابتدي بكتاب مختصر عشان تعرف الفقه كله، بيجمع بين الحكم والدليل، ثم ان استطعت لو وجدت عندك فاهم كويس اللي بيتقال وانت من الحين والاخر بتعمل نوع كده من الواجب زي ما بيقولوا الاضافي، انك تعمل بحث مستفيض في مسألة واستاذك او شيخك او شايف ان انت فهمت كلام الائمة اللي ما تدرسلكش في الدرس، وارد تقفز من هذا الكتاب المختصر على ما يسمونه بكتب الخلاف العالي. والله لا، هي ملكات. انا خليني بقى بتتداخل علي الاقوال واوجه الاستدلالات، يبقى خلصت كتاب في الحكم مع الدليل، يعني فيه قول واحد على مذهب كاتب الكتاب. مفيش كتاب في الدنيا في الفقه الا هو على مذهب ايه؟ كاتبي. يعني وحتى لو هو انا بلتزم بالمذهب، يعني الكتب اللي هي مذهبيه ممكن تلاقي في مسائل يعني لم تطاوعه نفسه لن يكتب ايه ترجيحه هو، هو يعني يستأثم فبيكتب يعني. لكن على اي ما يكون مش فرقة كتير، كتاب فيه الحكم بالدليل. والله انا ده الخطوة الجاية انسب لي اخد اللي بيقول قولين مع الترجيح بينهم، وطبعا ايصر لو قولين في مذهب، ما هو برضو المؤلف يعني ما عشان يقول يا اما هو بيقول مذهب واحد هو مذهب هو المعتمد في مذهب ما، او مذهب واحد هو مذهبه وترجيحه، يا اما هيقول خلاف كتير عشان يختار يقول قولين بس، محتاج يقيد نفسه ويجيب القولين دول انه قولين. ففي الغالب الكتب اللي تلاقي فيها يعني مناقشه للخلاف بلا توسع الكتب المذهبيه اللي هي المرحله الوسطى في كتب المذاهب، ومفيش مشكلة. مفيش مشكلة انا درست منار السبيل وهطلع على الكافي مش على المغني مثلا، ده في بيقعد يمشيك بالعرض او يدعي ما شفناش يعني نماذج خلصت الكلام ده. والله هو منار السبيل له فايدة والروض المربع له فايدة اخرى، فايه يعني تفضل ماشي في كتب في نفس المستوى عشان تجمع فايدة ده جنب فايدة ده جنب فايدة. طب مين يا اخوانا عمل كده؟ ما فيش غير شخص واحد بيدعي وهو قاعد على الكيبورد ان هو عمل كده، وبعدين بتلاقي كلامه لا تشم منه رائحة ايه ان هو عمل كده. اذن الخلاصة انه يفضل للانسان انه دراسته الفقهية تكون احد اهم اغراضها غير معرفة الحكم، يكون الغرض أن نعرف الدليل وأن نعرف طريقة الاستدلال، دي اللي هتكون الايه الملكة. حققنا الاتباع بدرجة أعلى بكتير من المقلد، وعندنا نفس درجة أمانه عشان بس ايه نفضل فاهمين دي كويس. وفي نفس الوقت لما اجي بقى في كل النماذج اللي احنا بنتكلم عليها ديت، لعل كلكم تابعتم امرأة يعني رقصت في رحلة أمام إيه زملائها، واحد صورها ونزل الكلام ده على الإنترنت نكاية فيه. ده مجرم، خلصنا من ده، يعني ده مجرم ويعني لها أن تقاضي، وشرعا لو كان يعني في تطبيق الشرع كان يعذر، وده بينشر فحشة في الذين آمنوا إلى غير ذلك. لكن المشكلة بقى هوجة الدفاع عنها بأن هي عملت إيه، والقياس بقى يشوف القياس إيه، إنه ما كل ستات مصر بيرقصوا في أفراح أولادهم وبناتهم، يعني طبعا يعني قياس على غير أصلي، وتبرير معصية ومعصية أخرى، ويعني وأفحش ما سمعت في هذا إحدى المدافعات بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اتهمت عائشة رضي الله عنها بالزنا، وهو أفحش بكثير من الرأس، هي طبعا ما اعتبرتش أصلا الرأس فاحش يعني، ومع هذا مثلا لم يطلقها ولم يعنفها ولم ولم ولم. فالحاجات دي ما هو يعني ده كلام فاحش جدا أن يقال عائشة رضي الله عنها اتهمت، مش ثبت عليها، دي واحدة ثبتت عليها التهمة. صحيح اللي عمل كده أجرم في أنه نشر هذا، هاتك ستر تلك المرأة، وإن كان هي ما كانتش في بيتها، يعني هي كانت في مكان عام وأمام رجال ومشاركة للرجال، بس هو أجرم في نشر هذا على نطاق إيه؟ أوسع. لكن هي ارتكبت جريمة فعليا. أنا النهاردة تجيب لهم بقى في الحاجات اللي هم مقررين إنها جرائم، هي أنا شفت واحد بيختلس مال عام، أروح أبلغ ولا ما أروحش؟ طب واحد بدل ما يبلغ فضحه، ما لا هو منعه من الاختلاس، ولا إنما هو كان غرضه إيه؟ النكاية. هذا التصرف ما يخليش الاختلاس ده أصبح إيه؟ جائز أو مباح. هيرجع أقول لك ما هي حريتها الشخصية، آه بس دي القضية، الحرية الشخصية في المحرمات، يبقى هذه الخلاف نأكد بس في حاجة اسمها حلال وحرام ولا لا، وإذا فعلت الحرام تبقى عاصية ولا لا، ويبقى هذا شيء مذموم لأن الله ذمه أم لا. وتاني برضو شهر الشتة بالدافع، لا مش بندافع عن الذي فضحها، لأنه لا هو منعها ولا هو أنكر عليها، ده هو سابها تعمل المعصية، وطبعا كونه صور يبقى هو مشترك في المعصية، وفي الآخر زعلانين من بعض اختلفوا مع بعض بعد شهر من الرحلة راح ناشر، فهو أجرم أولا وثانيا وثالثا، شريك في الجريمة الأولانية ومنفرد بجريمة إشاعة الإيه؟ الفاحش. لكن القضية الدفاع عن هذا الفعل أنه مش فاحش أصلا، أو أنه مش معصية أصلا، أو أنه هو ده الطبيعي، فضلا أن قياس هذا لما نقول عائشة ضعنها اتهمت مش ثبت عليها، ومع هذا فعلي رضي الله عنه نصح مثلا بطلاقه عشان خروجا من الايه، من من من الفتنه. نعم ليس يعني ليس كل الرجال يطيق حلم النبي صلى الله عليه وسلم وصبره صلى الله عليه وسلم، انه طالما ان الاتهام بغير بينه يصبر، وهذا ولو هي قالت لحد في نفس الموقف ان اذا اتهم اتهمت زوجتك بغير بينة ساندها ودعمها أنت زوجها واقتدي في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم كان أصابت، لكن هي تجيب واحدة تورطت بالفعل، واللي متورطة بتقول أنا أخطأت، بتقول لا لا لا أوعي تقولي على نفسك كده، يعني هي السيدة اللي عملت كده نسأل الله تعالى تكون نابل فعل معترفة بالخطأ وبالفعل نادمة وبالفعل تريد أن تتوب. واحدة بتقول أنا أخطأت بس الراجل اللي شهر بيا ده يعني أذان، طب ده كان قدر مقبول جدا، فهم يقولون لا لا أوعي تطلعي تقول على نفسك أنك أخطأتي، وبعدين يستدلوا بهذا القياس. اللي بقى بيقولوا يعني العجيب في كل المناسبات اللي فيها هذا الانحراف العجيب، ما هنا هو حد مقتحم مجال العلم الشرعي وحد بيدعي رتبة الاجتهاد من لا هل هم بيردوا بيبينوا بالعكس ده ممكن يقول ما يوهم الموافقة. ازاي؟ التركيز على ان هذا الناشر مجرم. ايوه، طالما بقى الموضوع نشر، هو كان ينبغي ده انه لو هو بالفعل بيحب الخير ينصحهم في وقتها برفق ولين، ما انتصحوش يغادرهم، ما يحضرش المعصية، وعلى كل الأحوال لا يجوز ان هو ايه ينشرها. لكن كل ده خلاص انت الآن الناس بقى بتقول هي نفسها بقى فعلها. لو افترضنا انها جاية تسألك يا عم الشيخ بعد ما الرحلة خلصت، محدش نشرها، محدش صورها ولا حد نشر انها كانت في رحلة وفعلت كذا، نقول لها اتق الله وتوبي، هذا منكر، واتق الله وتوبي. ولما زوجها يعني يعنفها ويبقى، نقول جزاه الله خيرا انه غار على عرضه. طلقت واتفصلت من لانها مدرسه، ما هو شوفوا لها شغل تاني. ال- ال- ال- هو هذا هذا هذا هذا اليه موضوع الطلاق. لو هو غلب على ظن ان ده سلوكها وانها لن تتوب، بلا شك يكون طلاقها هو الايه التصرف الامثل. اذا غلب على ظن انها يعني انه وعظها وزجرها وانها ظهرت عليها امارات التوبه وله منها اولاد، له ان يبقيه. برضه احنا مش بنقول عليه خيار وحيد ان يطلق، لكن كان يغار على اهلي. نعم، ده الناس طالعه تنكر عليه انه بيغار على اهلي، وتنكر عليها انها بتقول اخطات، ولكن سيبوني فرصه اتوب. لا، ما تقوليش على نفسك اخطات. ثم اقحام النبي صلى الله عليه وسلم وعائشه رضي الله عنها التي يعني اتهمت. نعم، لو حد هنا بيقول حسن عشره النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته وحسن صبره وحلمه انه صبر كل هذا الوقت الى ان ظهر دليل براءتها، نعم. لكن يقول ناقصها بواحده معترفه بذنب اي مكان، هو الذنب ده ايه؟ ما هي مش ده هو ده. لا، بلا شك كان يجب الرجل ان يغار وان يعني يصلح هذا الاعوجاج الذي في سلوك امرأتي. الشاهد، انت دايما محتاج طلبة العلم يحسنون ان يبينوا، بل محتاج العوام. لا تستطيع انت المسألة دي تلاقيها فرضة نفسها عليك والناس بيسألوا، انت مش عايز تتكلم عليها حتى. سمعت، قرأت، شفت، طب والله تلاقي حد مقتنع باللي دافع، حد مقتنع باللي هاجم، وهكذا. اذن خلاصة الامر ان تربية الملكة الفقهية امر في غاية الاهمية، ان يكون مقصدا اساسيا من مقصد دراسة الفقه. بس ده مقصد. هنقرأ بقى الكلام ده في الفقرة ديت، وأظن لن نستطيع أن نقرأ غيره. طبعا هم بيقولوا أنت حر ما لم تضر. طب هل أولياء الأمور أليسوا من حقهم أن يقولوا نحن نتضرر ضررا بالغا عندما يكون هذا هو سلوك المدرسين؟ الواحد يقول له ده سلوكه داخل صور المدرسة. لا، ما هو النهاردة في يعني القضية، احنا بنكرر تاني، اللي نشر اجرم، لكن سلوك عندما يكون انسان، ما هو ده هي كما ذكرنا، لو ده يعني ان احيانا يكون شيء مباح للانسان في بيته او مباح بين الرجل او امرأتي وحد يتلصص، ده كده طبعا جريمة. الشخص لم يجرم اطلاقا والمتلصص اجرم 100%. وممكن حد بيعمل معصية في مكان وحد جه يعني فضحه. القوانين بتشترط حسن السمعة، يعني القوانين المعاصرة بتقول لو انا هشتغل في وظيفة عامة وفي اي بقى ثابت في اي يعني وثيقة او اي شيء ان الشخص ده بيقعد في قهوة مشبوهة ولا بيروح مش عارف ديسكو ولا كذا، ما لا يصلح، أن يكون مدرس ولا يصلح أن يكون موظف عام ولا يصلح أن يكون أمين خزنة ولا يصلح ولا يصلح لا جوه السور ولا براه. المسألة مش جوه السور. جوه السور وبراه ده لما تقوله جوه السور هو جوه المدرسة ملتزم بالمواعيد ملتزم بحصته ملتزم بالقرارات الإدارية هو يقعد في حجرة المدرسين. لكن سلوكه العام القانون يا أخي مش تقوله القانون. القانون بيشترط على الموظف العام ألا يفعل ما يشيده وإنه إذا كان كذلك وجاي يتعين ما بيتقبلش مفروض. وإذا فعل ويكون ده من مقتضيات الفصل لو هو فعل وهو في الوظيفة. وطبعا ده في وظيفة فيها تعليم والمعلم قدوة بلا شك إن أولياء الأمور يتضررون. يبقى فين الحرية؟ أنت حر ما لم تضر. نقول تربية الملكة الفقهية والتلقي لممارسة العملية الاجتهادية. ولأن كثرة المطالعة في كتب الفقهاء وخاصة الأئمة المتقدمين منهم الذين يوضحون من هذا اجتهادهم ويذكرون الأدلة وينقضون خلاف من خالفوا يربي الملكة الفقهية ويقوي ملاحظة مواضع الدلالة وأساليبها ويولد الميراث والدربة على استخلاص الأحكام وهو يبصر المجتهد بمواضع الخطأ في الاستدلال فلا تنطلي عليه الإهامات والتهويلات وتتضح أمامه مذلات الأقدام. ويحسن أن يكثر الطالب المطالعة في كتب الفقه المقارن التي تذكر الخلاف في المسائل مع الأدلة والتعليل دون تلك الكتب المذهبية الصرفة التي تذكر الأقوال المجردة فإن هذه لا تربي فقها ولا تنمي اجتهادا. ومن الكتب التي ينصح طالب الاجتهاد بكثرة الرجوع إليها المدونة للإمام مالك والأم للإمام الشافعي والمغني لابن قدامة. مثلا الأم صعب خلاص اللي ده صعب عليه بلاشه يعني القضية. بس انت ما تحبس كل واحد يعني بقدرة غيري. وإذا كان حيرتقي من المختصرات مرة واحدة انت مثلا المغني مشكلته انه اطول انه من المطولات لكن هتلاقي اسلوبه سلس. المجموع لو صفي من الاسراف في روايه في الخلاف داخل المذهب بذكر يعني التفاصيل الدقيقه جدا بين علماء المذهب كان هيبقى سهل. لكن في درجه صعوبه يعني خلاص اللي مش قادر عليها كدراسة. وعموما كده كده المطورات دي بيصعب من حد ايه ينتقل من المختصرات لها كدراسة. لكن على الاقل هو بيعمل بحث في مسألة او يستوفي بحث في مسألة بيعرف يراجع المراجع دي. ولا لو ما بيعرفش خلاص هيبقى مش هينفع يعمل بحث فقهي ماشي. لكن ممكن يجد انه بيقدر يتعامل معها. طب كل كتاب له مفتاح ومصطلحاته مصطلحات هذا المذهب ينبه اليه وهكذا. قل المحلل ابن حزم وفتح الباري لابن حجر وفتح القدير بن الهوام الحنفي ونحوه. وعلى الطالب ان يديم المباحثه مع اهل العلم في المسائل وخاصه المسائل الواقعه ويعرف كيفيه استدلالهم والاصول العامه التي يراعونها. وعلى الطالب الاجتهاد ان يطلع على المؤلفات التي تبرز القواعد الفقهيه التي تضم شتات المسائل الفرعيه ليعلم الاتجاهات العامه للتشريع والمقاصد العامه التي يرمي اليها لئلا يشذ بعيدا عن تلك الاتجاهات او يخالف تلك المقاصد ويعاند. فان هذين الامرين الاتجاهات والمقاصد ميزان يستطيع به المجتهد ان يكتشف اكثر الاخطاء التي قد تقع منه او من غيره في ميدان الاجتهاد. واذا حصلت لطالب الفقه المعرفه الجيده وحصل على الشهادات التي تبين اهليته في ميداني فلا بد له من التدرب على العمليه الاجتهاديه. كما أن الطبيب إذا حصل تعليمه فلا بد له من خبرة عملية في ميدان العلاج يكون إذا حصلها أهلا لأن يستقل بممارسة الطب. فكذا طلبة الفقه لا بد أن يحصلوا الضربة العلمية في ميدان العمل الاجتهادي. ولذا فالذي نرى أن المعاهد العليا للشريعة الإسلامية لا بد لها من وضع البرامج لتدريب طلابها عمليا على الإفتاء في المسائل المشكلة. طبعا الإفتاء هيجي له يعني قسمه. وتحضير الأبحاث في المسائل الغامضة لأجل الوصول إلى الحكم في المسائل التي لم يسبق أو لم يسبق البحث فيها، يكون ذلك تحت إشراف أساتذتهم ويمتد ذلك لمدة معقولة. فمن صح نظره منهم واستقامت طريقته وكان ذلك غالبا عليه ووصل إلى درجة حسن التصرف في الأدلة مجيز للفتية والاجتهاد، والله الهادي إلى سواء السبيل. هو في الواقع يعني ال ال ال ال يعني ال هذا ال هذا الباب هو بابين متقاربين تماما يشملهما في الجملة المقاصد الشريعة. وده أحد العلوم، احنا قلنا ان كان عندنا الأصول يعني لم يكن فيها تصنيف كويس، وبعدين بعد شوية يعني بدأ أثناء كتابة بعض كتب الأصول يظهر شيء سميناه لاحقا بعلم القواعد الفقهية، وهو يشبه الأصول من حيث كونه قاعدة كلية ولكنها فيها حكم تكليفي، زي مثلا إنما الأعمال بالنيات، فدي إيه؟ حكم تكليفي لكن عام له فروع كتيرة جدا. فبدأت الأحكام الفقهية مش الأصولية الكلية تستخلص ويبقى لها علم خاص وعلم الإيه؟ القواعد. الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات تقدر تقول إن هو كتاب أصول فقه وقواعد فقهية بدرجة ما، وأكثر من كده مقاصد فقهية. المقاصد الفقهية يعني أو يعني ممكن نقول إنه الأبرز هذا العلم بهذه الصورة الإمام الشاطبي رحمه الله، وبعده بقى إلى الآن المعاصرين بيتكلموا فيه ما بين يعني مصيب وما بين من يجعلها باب من أبواب التمييع وباب من أبواب المهادنة مع المعطيات الحضارة الغربية. ليه بيفر من الدليل الجزئي في المسائل إلى أن يتكلم على ويقول أصلي زي ما يقولوا أن العقوبات المعاصرة تحقق مقاصد الحدود ومن ثم خلاص مش محتاجين الحدود، يعني تصل إلى مخالفة ما أجمعت عليه الأمة. علم المقاصد على شرفي، بل هي كل العلوم دي كلها على بعضها، يعني هي علوم مهمة جدا لطالب الفقه لكي يتمكن من معرفة وجه استدلال الأئمة في كل مسألة جزئية، وإدراك يعني المقاصد الشرعية والحكم وغير ذلك. فدي أدوات مهمة جدا لمن يعظم الاتباع ويعظم الدليل، والبعض يستعملها. بيستعملها ازاي؟ ايه الاستعمال الغلط بتاعها؟ الاستعمال الصحيح بتاعها ان دي قواعد كلية بنفهم على ضوءها الادلة الجزئية مع التزامنا بفقه السلف، فيزداد فهمنا للايه؟ المسائل. بينما اللي بيقوم يعرض عن الادلة الجزئية ويفر إلى القواعد الكلية ليطبقها برأيه وهواه، عشان لذلك مما ذكر الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، وهو كتاب برضو ممكن نقول إنه يجمع بين الأصول والقواعد والمقاصد بدرجة ما، يقول كل حديث أصل بذاته، ما ينفعش أجي في حديث دليل جزئي في مسألة تكلم على مسألة بعينها ولا صواب خلف القواعد العامة للشريعة. هو أنت عندك القواعد العامة دي استقرائية معظمها، وحتى لو هي نصية يبقى احنا الخاص بيخصص العام مش وليس، فدي دي دي المسألة. فإذا أنا لازم ده يعني عشان أستفيد من هذه العلوم يبقى دايما عندي الدليل الأدلة المباشرة في المسألة، وبيبقى عندي القواعد الفقهية والمقاصد أمور تعمق من فهمي للدليل وطريقة استنباط وفهم يعني كيف وإدراك فهم السلف له. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.